بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في التعليق على كتاب فتح الرحيم الملك العلام للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 41 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وذلك في ليلة 15 من شهر ذي القعدة لعام 37 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: الإيمان باليوم الآخر، ومن تمام الإيمان بالله ورسوله وكتبه الإيمان باليوم الآخر، وهو كل ما جاء به الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت من أحوال الموت والبرزخ والقبر والقيامة والجنة والنار ومتعلقات ذلك كله، داخل بالإيمان باليوم الآخر. نعم، ترجم المصنف رحمه الله بقوله الإيمان باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر داخل فيما ذكر من أصول الإيمان، لكنه أفرده لأهميته. واليوم الآخر هو يوم القيامة، وله أسماء كثيرة وردت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الأسماء كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله هي أعلام وأوصاف. فأسماء اليوم الآخر هي أعلام وأوصاف، فمن أسمائه اليوم الآخر ويوم القيامة والقارعة والصاخة ويوم التناد ويوم الدين ويوم التغابن ويوم الحساب إلى غير ذلك من أسمائه. وهذه الأسماء كما هو ملاحظ كلها أوصاف لذلك اليوم، وهو يوم القيامة أو اليوم الآخر أو الساعة، كل هذه تدل على الإيمان بهذا اليوم. قال رحمه الله: ومن تمام الإيمان بالله ورسوله وكتبه الإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان باليوم الآخر داخل في الإيمان بالله عز وجل. ولهذا يذكر أحيانا الإيمان بالله واليوم الآخر، وأحيانا يقال الإيمان بالله، فإذا ذكر الإيمان بالله دخل فيه غيره من أركان الإيمان، لأنها كلها إما أن تكون متعلقة بكتبه أو رسله أو بقدره أو باليوم الآخر الذي هو يوم الحساب الذي أعده الله عز وجل لمحاسبة الخلق. قال: الإيمان باليوم الآخر، وهو كل ما جاء به الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت من أحوال الموت والبرزخ والقبر والقيامة والجنة والنار، هذا كله داخل في اليوم الآخر. واليوم الآخر أو يوم القيامة يطرق على معنيين: المعنى الأول هو يوم القيامة، وهو يوم تقوم الساعة وينتهي هذا العالم وينتهي بدمار هذا العالم، اندكاك الجبال وسقوط السماء على الأرض وزوال هذه المعالم من على الأرض. ثم بعد ذلك يبدأ اليوم الآخر بالبعث والحساب، فهذا يوم عام، وهو يكون بانتهاء هذه الدنيا والدخول في اليوم الآخر الذي هو ما بعد البعث. ويطلق يوم القيامة على كل من مات، كما جاء في الحديث: من مات فقد قامت قيامته. فكل من مات الآن قامت قيامته، فما بعد الموت من البرزخ ومن السؤال الملكين والقبر الذي هو البرزخ وما فيه، هو داخل في اليوم الآخر بالنسبة لكل ميت، لأنه يعرف عند موت الميت هل هو من أهل الجنة أم من أهل النار، ويرى مقعده، إن كان من أهل الجنة يرى ذلك وهو في قبره، أو يرى مقعده من النار إن كان من أهل النار والعياذ بالله. فهذا في حق كل من مات، فإنه يقال قامت قيامته وبدأت قيامته، ولهذا يدخل القبر والبرزخ في اليوم الآخر، وكذلك أحوال الموت وما يعرض للناس عند الموت فهو داخل في اليوم الآخر، وكذلك البعث، بعث الخلائق من قبورهم وقيام الناس لرب العالمين وبدء الحساب ووزن الأعمال والمرور على الصراط، كل هذا داخل في اليوم الآخر، إلى دخول أهل الدارين للدارين الذين أعد الله عز وجل لهم الجنة وهم من أهلها، وذلك بدخولهم الجنة، ودخول أهل النار النار في ذلك اليوم، ثم خلود أهل الدارين في داريهما، فيقال لأهل الجنة خلود ولا موت، وللنار خلود ولا موت، وذلك بعد أن يذبح الموت ويرفع بين الجنة والنار ثم يذبح، فيبدأ دار الخلود، تبدأ دار الخلود ويوم الخلود بدخول أهل الدارين للدارين من الجنة أو النار. متعلقات ذلك اليوم أي ما يحصل في ذلك اليوم من الحساب والجزاء والفصل بين أهل الخصوم وإعادة المظالم لأصحابها وما يصحب ذلك من الأمور العظيمة التي أخبر الله عز وجل عنها في كتابه وأخبر عنها نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، كل ذلك داخل في اليوم الآخر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث المتنوعة في فتنة القبر وعذابه ونعيمه، وأن الميت تعاد إليه روحه في قبره فيسأل عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فيقول المؤمن: الله ربي ومحمد النبي والإسلام ديني، فيفسح له في قبره وينور له فيه وينعم فيه إلى يوم القيامة كما وصف ذلك وفصل في السنة. وأما الكافر والمنافق فيضله الله عن الصواب لظلمه وكفره، فيضيق عليه قبره ولا يزال يعذب إلى أن تقوم الساعة. نعم، هنا أشار المصنف رحمه الله إلى ما تواترت به السنة والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فتنة القبر وسؤاله. وفتنة القبر هو سؤال الملكين لأهل القبور في قبورهم، فيسأل الميت في قبره: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ أما المؤمن فيجيب، وأما الكافر وفي بعض روايات المنافق فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون كذا فقلت كذا. فعند ذلك يفسح للمؤمن الذي أجاب ووفق للإجابة في قبره، ويقال له: هذا مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا في الجنة، فيراهما جميعا. وأما المنافق والكافر فيرى مقعده من الجنة، يقال: أبدلك الله به مقعدا من النار، يراهما جميعا. ويقول المؤمن: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، لما يرى من النعيم الذي أعده الله له. وأما الكافر والمنافق فيقول: ربي لا تقم الساعة، لما يعلم من النكال والعذاب الذي أعده الله له. فكل ما يحصل في القبر من سؤال الملكين وأحوال الناس في الإجابة وما يتبع ذلك من العذاب والنعيم وضيق القبور واتساعها على أهلها بحسب أحوال المقبورين، كل ذلك مما يدخل في الإيمان بهذا اليوم، ودلت عليه السنة وتواترت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن المذنبين من يعذب في قبره مدة بقدر ذنوبه، ثم يرفع عنه العذاب، ومنهم من يرفع عنه العذاب بشفاعة أو دعاء أو صدقة أو نحو ذلك. نعم، هنا أشار إلى بعض أهل القبور وهم عصاة المؤمنين، وهذه المسألة تكلم فيها العلماء في مسألة عذاب القبر وهل هو دائم أم منقطع، فالذي دلت عليه الأدلة أن عذاب الكفار أنه دائم وغير منقطع، كما قال الله عز وجل في قوم فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فبين الله عز وجل أن قوم فرعون يعرضون على النار بكرة وعشية إلى أن تقوم الساعة، فدل على اتصال عذابهم، ثم بعد ذلك يكون لهم عذابا يوم القيامة أشد من هذا العذاب. وأما المؤمن فإنه ينعم في قبره كما دلت على ذلك السنة بعد إجابته وبعد توفيق الله عز وجل له في الإجابة، فإنه يفسح له في قبره وينعم في قبره. وأما عصاة الموحدين الذين هم ليسوا من الكفار ولا من المنافقين ولم يحصل لهم ما حصل للمؤمنين الذين حققوا الإيمان الكامل، فإن هؤلاء يتعرضون للعذاب بقدر ما اقترفوا من الآثام ومن الذنوب ومن المعاصي ثم يخفف عنهم، وقد يطول هذا العذاب ويقصر بحسب ذنوبهم وبحسب استيفائهم لهذه العقوبة التي كانت عقوبة من الله عز وجل لهم على ذنوبهم مع تحقيقهم لأصل التوحيد. وقد يأذن الله عز وجل أو يرحمهم بشفاعة الشافعين وبصلاة المؤمنين عليهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إذا صلى على الرجل 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا شفعهم الله فيه، وهذا دليل على فضل الصلاة على الأموات وخاصة أهل التوحيد الذين استقاموا على توحيد الله تبارك وتعالى، فإن لشفاعتهم منزلة عند الله عز وجل، إذا شفعوا في هذا الميت شفعهم الله فيه ويخفف عنه برحمة الله عز وجل أو بشفاعة الشافعين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم إذا تكامل الآدميون وماتوا جميعا أمر تعالى إسرافيل بالنفخ في الصور، فيخرجون من قبورهم إلى موقف يوم القيامة حفاة عراة غرلا مهطعين إلى الداعي كأنهم إلى نصب يوفضون، يوم يحشر المتقون إلى الرحمن وفدا، ويساق المجرمون إلى جهنم وردا، فيقفون موقفا عظيما لا تتصور العقول عظمه وفظاعته وهوله، ولكن الله يخففه على المؤمنين. ثم بين المصنف رحمه الله أنه إذا تكامل الآدميون وماتوا جميعا أمر تعالى إسرافيل بالنفخ في الصور، يقصد بتكامل الآدميين هو موت جميع من على الأرض، فإن موت الناس يكون متدرجا، فإن آخر من يبقى قبل قيام الساعة بعض المؤمنين فتهب عليهم ريح فتقبضهم من تحت آباطهم ويلقون الله عز وجل ويموتون، ثم بعد ذلك تقوم الساعة على شرار الخلق، ويكون آخر من يموت هم هؤلاء شرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة. ثم إذا اكتمل هؤلاء جميعا في قبورهم ممن مات في هذه الحياة ومات قبيل الساعة ومن مات عند قيام الساعة، عند ذلك يأذن الله عز وجل لإسرافيل، وهو الملك الذي أوكل الله إليه النفخ في الصور، وهو ملك عظيم قد التقم الصور ينتظر إذن الله عز وجل له بالنفخ، وله نفختان: نفخة الفزع ونفخة البعث، وهذه هي النفخة الأولى التي يموت بها الخلائق، ثم بعد ذلك ينفخ نفخة أخرى فيبعث الله عز وجل جميع من في القبور ويقومون للحساب يحشرهم الله عز وجل جميعا. وهذا الحشر يكون للإنس والجن وللبهائم والطير ولسائر المخلوقات، يحشرهم الله عز وجل للحساب، ثم يقفون موقفا عظيما بين يدي الله تبارك وتعالى، فيطلب أهل الموقف من الأنبياء والرسل أن يشفعوا لهم عند الله، فيأتون للأنبياء والرسل وكلهم يدفع عن نفسه، من آدم ومن بعده إبراهيم ونوح وعيسى وموسى وعيسى، إلى أن يأتي أهل الموقف للنبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه الشفاعة، فيأذن الله عز وجل له بالشفاعة فيهم، فيسجد تحت العرش ويشفعه الله عز وجل في أهل الموقف، ويأذن الله عز وجل بقيام الحساب بين الخلائق. وأول ما يبدأ الحساب بتطاير الصحف من تحت العرش، كما جاء في الحديث أنه تهب الرياح على هذه الصحف فتتطاير من تحت العرش، ثم يأخذ الناس صحائفهم ودواوينهم، فمنهم من يأخذ صحيفته بيمينه، ومنهم من يأخذ صحيفته بشماله من وراء ظهره، وهم الكفار والمنافقون، والمؤمنون يأخذون صحائفهم بأيمانهم، ثم بعد ذلك يكون العرض والحساب والوزن، ثم المرور على الصراط ودخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ويسيل العرق منهم فيكونون على قدر أعمالهم، منهم من يأخذه إلى كعبيه وإلى ركبته وإلى حقويه وإلى حلقه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، وتدن الشمس منهم فتكون على قدر ميل منهم، ويصيب الخلق من الهم والكرب ما الله به عليم، فيفزعون إلى من يشفع لهم إلى ربهم ليريحهم من هذا الموقف ويفصل بينهم، فيأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، وكلهم يعتذر ويدفعهم إلى من بعده. نعم، هذه إشارة لما تقدم من أن أهل الموقف إذا طال بهم المقام ودنت الشمس من رؤوسهم حتى لا يبقى بينها وبينهم إلا ميل، واختلف في هذا الميل هو الميل من المسافة المعروفة أو ميل المكحلة وهو ما يكتحل به، عند ذلك يكسوهم العرق ويتفاوتون في هذا العرق بحسب إيمانهم، فمنهم من يبلغ قدميه، ومنهم من يبلغ ساقيه، ومنهم من يبلغ حقويه، ومنهم من يبلغ صدره، ومنهم من يلجمه الجامع بحسب إيمانهم وبحسب أعمالهم الصالحة، فعند ذلك يفزع أهل الموقف كما تقدم إلى الأنبياء والرسل، يبدأون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى عليهم الصلاة والسلام، يطلبون منهم أن يشفع لهم عند الله، وكل يدفع عن نفسه ويقول اذهبوا عني فإن الله غضب غضبا لم يغضب قبله مثله بعده، ويذكر كل واحد منهم له ذنبا إلا عيسى عليه السلام فإنه لا يذكر ذنبا، ولكن يقول اذهبوا إلى محمد فإن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتون للنبي صلى الله عليه وسلم فيشفع لهم عند الله تبارك وتعالى، وعند ذلك يبدأ الحساب بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا جاءوا لعيسى صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيجيب طلبتهم ويلبي دعوتهم، ثم يأتي إلى تحت العرش فيسجد لله سجدة عظيمة يفتح الله عليه من الثناء والتحميد والتمجيد لله ما لم يفتحه على أحد من الأولين والآخرين، ويقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، ويبعث الله ذلك المقام المحمود الذي أحمده فيه الأولون والآخرون أهل السماء وأهل الأرض. نعم هذا أيضا تفصيل لما تقدم وهو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الشفاعة هي المقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون، وهو المقام العظيم الذي يظهر به فضل النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تكون هذه الشفاعة إلا له عليه الصلاة والسلام. نعم. سن الله ليكم. قال رحمه الله: وينزل الله للفصل بين عباده ومحاسبتهم، وحينئذ تنشر دواوين الأعمال الحاوية لحسنات العباد وسيئاتهم، وكل يعطى كتابه، فيكون عنوان أهل السعادة أن يعطوا كتبهم بأيمانهم، فيكون ذلك أول البشرى بما تحتوي عليه كتبهم من الخيرات، ويعطى أهل الشقاء كتبهم بشمائلهم، ومن وراء ظهورهم بشارة لهم بالشقاوة وفضيحة لهم بين الخلائق. نعم، هذه أيضا إشارة إلى قيام الحساب، وذلك بنزول الرب تبارك وتعالى وكذلك نزول الملائكة، كما أخبر الله عز وجل يأتون على هيئة صفوف، ثم يقضي الله بين الخلائق ويكلم عباده، كما جاء في الحديث: ما منكم إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه، وتتطاير الصحف، فالمؤمنون يأخذون صحفهم بأيمانهم، والكفار والمنافقون يأخذون صحفهم بشمائلهم من وراء ظهورهم. واختلف في أخذ الصحف، هل هو على ثلاثة أنواع: من يأخذ صحيفته بيمينه، ومن يأخذ صحيفته بشماله من أمامه، ومن يأخذ صحيفته بشماله من وراء ظهره. اختلف العلماء، لأن الله عز وجل ذكر صنفين، وهم من يأخذ صحيفته بيمينه، ومرة أخبر أنهم يأخذون القسم الآخر، يأخذون صحفهم بشمائلهم، ومرة أخبر أنهم يأخذون صحفهم من وراء ظهورهم، فقيل إن وصفهم بأنهم يأخذون صحفهم من وراء ظهورهم هو زيادة تفصيل لأخذ صحفهم بشمائلهم، وهذا هو نوع واحد، وهو من يأخذ صحيفته بشماله من وراء ظهره، وليس هناك نوع ثالث فيكون من يأخذ بصحيفته بشماله ومن يأخذ صحيفته بشماله من وراء ظهره، وإنما هما نوعان: من يأخذ صحيفته بيمينه وهم المؤمنون، ومن يأخذ صحيفته بشماله من وراء ظهره وهم الكفار والمنافقون. والله أعلم بحال عصاة الموحدين، هل هم ممن يأخذون صحفهم بأيمانهم ثم يحاسبون على الذنوب، أم أنهم ممن يأخذون صحفهم بشمائلهم وبعد ذلك يعفو الله عز وجل عن من شاء منهم ويعذب من شاء منهم. وقد دلت الأدلة على أن هؤلاء العصاة منهم من يدخل الجنة ابتداء برحمة الله أو بشفاعة الشافعين أو بوزن الحسنات، كما جاء في حديث صاحب البطاقة، ومنهم من يدخل النار ويعذب بذنبه ثم يخرج منها بعد ذلك. كل هذا ثابت، ولكن لا يقطع لأحد الآن من العصاة من المعينين بأن هذا ممن ينجو أو يعذب، لكن المقطوع به أن كل الموحدين لا يخلدون في النار ويخرجون منها بعد أن يستوفوا عقوبتهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، ويحاسب الكفار محاسبة توبيخ وفضيحة بين الخلائق، ثم يؤمر بهم إلى النار، ويحاسب الله بعض المؤمنين حسابا يسيرا يضع الله عليه كنفه ويقرره بذنوبه، فإذا ظن أنه هالك قال الله سبحانه له: إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فلا يطلع عليها أحد من الخلق، ويعطى كتابه بيمينه، وتضع الموازين التي توزن بها الأعمال الصالحة والسيئة، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ثم أشار المصنف رحمه الله إلى أن الله عز وجل يجازي بالحسنات بثوابها بعشر أمثالها، والسيئة لا يجزى إلا بمثلها، كما قال الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. ثم بعد ذلك يقوم الحساب، والحساب يتفاوت الناس فيه، فمنهم من يحاسب الحساب اليسير وهم الذين قال الله عز وجل فيهم: وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وهذا الحساب اليسير هو العرض، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب هلك. ثم قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال: إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب إلا هلك. فدل على أن الحساب حساب عرض، ويذكر العبد بذنوبه ويقررها الله عليه، ثم يقول الله عز وجل له: إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فينقلب من مقامه مسرورا ويغبطه الناس، حتى جاء في بعض الأحاديث فيقول أهل الموقف: ما بال هذا الرجل ليس له سيئة وله ذنوب، ولكن الله سترها عليه في الدنيا وفي الآخرة وغفرها الله عز وجل له. وهذه من أعظم الشواهد والآثار العظيمة في أن الله عز وجل حيي ستير، يحب الستر على عباده ويكره الفضيحة. وهذا خلاف ما عليه بعض المسلمين اليوم الذين يحبون أن يشيعوا الذنوب والفضائح ويهتكوا أستار المؤمنين، فهؤلاء مخالفون لأمر الله ومخالفون لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يوجه بالستر. ولما جاء رجل وأخبر أنه رأى رجلا رآه يزني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا سترته ببرديك، يعني سترته عن الناس وعن أعين الناس وسترت عليه ولم تفضح. وهذه من أعظم الآثار الإيمانية التي تقوم في القلوب. وقد جاء في الحديث: من ستر على مؤمن ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، والجزاء من جنس العمل. فالله عز وجل شرع لعباده الستر وعدم الفضيحة، وهو يستر على عباده المؤمنين يوم القيامة. وأما القسم الآخر وهو من يحاسب ويناقش، فإن هؤلاء لا بد أن يعذبوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب أو هلك. وهذا يدل على كل من يناقش أنه سيعذب، لكن العذاب على قسمين: عذاب لعصاة الموحدين يعذبون ثم ينتهي عذابهم ويغفر الله عز وجل لهم ويدخلهم الجنة، وعذاب الكفار والمنافقين والمشركين، هؤلاء يعذبون ويخلدون في النار. وهذا كله من فضل الله عز وجل وإحسانه للمؤمنين ومن عدل الله تبارك وتعالى. فالناس يوم القيامة ما بين متفضل عليه وهم المؤمنون، وما بين معدول فيه وليس هناك ظلم. فهؤلاء الكفار والمنافقون والمشركون كلهم يجازون بقدر أعمالهم، لا يظلم الله عز وجل منهم أحدا، لا أحد من المؤمنين ولا من الكفار والمشركين والمنافقين، إنما يجازيهم الله عز وجل على قدر أعمالهم وعلى قدر ما اقترفت أيديهم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وينقسم الناس ثلاثة أقسام: قسم مستحقون للثواب المحض سالمون من العقاب، وهم السابقون وأصحاب اليمين الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات وتابوا مما جنوه من المخالفات، وقسم مستحقون للعقاب المحض، وقسم مستحقون للعقاب المحض والمخلدون في نار جهنم، وهم جميع من لم يؤمن بالرسل الإيمان الصحيح، من مشرك ومستكبر وجاحد ومنافق ويهودي ونصراني ومجوسي، وجميع من حكمت عليه النصوص الصحيحة بالخروج من الإسلام. وقسم ثالث ظالمون لأنفسهم مخلطون، فهؤلاء من رجحت حسناته على سيئاته دخل الجنة ولم يدخل النار، ومن استوت حسناته وسيئاته فهم أهل الأعراف، وهو موضع عال مشرف على الجنة والنار، يقيمون فيه ما شاء الله تعالى، ثم يتداركهم المولى برحمته فيدخلهم الجنة. ومن رجحت سيئاته على حسناته فلا بد من دخوله النار بقدر ذنوبه، ثم بعد ذلك يدخل الجنة إلا أن تحصل له شفاعة، فإن الشفاعة لأهل الذنوب والمعاصي ثابتة، يشفع محمد صلى الله عليه وسلم، ويشفع الأنبياء، ويشفع خواص المؤمنين في من استحق النار أن لا يدخلها، وفي من دخلها وأعماله تقتضي زيادة على تلك المدة لأن يخرج منها، ويخرج الله من النار أقواما برحمته. نعم، ذكر المصنف رحمه الله في هذا الموطن أقسام الناس في الثواب والعقاب، وذكر ثلاثة أقسام. قسم الأول مستحقون للثواب المحض، ومعنى الثواب المحض الذي ليس فيه عقاب، وهؤلاء على قسمين، وهم السابقون المقربون، وهم الذين أتوا بالواجبات وتركوا المحرمات وسابقوا إلى فضائل الأعمال والمستحبات، فهؤلاء هم الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. والقسم الثاني منهم أصحاب اليمين، وهم الذين حققوا الإيمان الكامل الواجب ولم يتقربوا إلى الله بالمستحبات، فهؤلاء أيضا يدخلون الجنة ولكن دخولهم بعد الحساب. فالسابقون المقربون منهم من يدخل الجنة وهم 70,000 الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، هؤلاء يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. وقد جاء في حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري رحمه الله أنهم يدخلون الجنة من بابها الأيمن، قال بعض أهل العلم أي أنهم لا يمرون على الصراط، وإنما يدخلون الجنة مباشرة ولا يقفون للوزن. والقسم الثاني وهم المقتصدون أصحاب اليمين، هؤلاء هم الذين يوزن لهم ويمرون على الصراط مرورا سريعا وعظيما ثم يدخلهم الله الجنة، فهؤلاء هم أهل الثواب المحض الذين يدخلون الجنة بلا عذاب، لكنهم على قسمين، منهم من يدخل الجنة من غير حساب ولا عذاب، ومنهم من يدخل الجنة من غير عذاب بعد الحساب. وقسم من أقسام أهل الموقف مستحقون للعقاب المحض، وهؤلاء هم الكفار والمشركون. وذكر المصنف رحمه الله أصنافا منهم، قال منهم المنافق واليهودي والنصراني والمجوسي والمشرك المستكبر والجاحد، كل أصناف الكفار على تنوع كفرهم وعلى تنوع شركهم وعلى تنوع إعراضهم عن أصل هذا الدين، من يهودي أو نصراني أو مجوسي أو وثني أو ملحد أو زنديق أو منافق، هؤلاء كلهم يدخلون النار ويعذبون فيها والعياذ بالله عذابا سرمديا لا يخرجون منها، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها والعياذ بالله، وهؤلاء هم أهل العقاب المحض. ثم ذكر القسم الثالث وهم عصاة المسلمين وعصاة الموحدين، قال وقسم ثالث ظالمون لأنفسهم مخلطون، يعني خلطوا بين الأعمال الصالحة وبين الأعمال السيئة. قال فهؤلاء من رجحت حسناته على سيئاته دخل الجنة، هؤلاء قسم آخر وهم لهم ذنوب ولهم حسنات، فهؤلاء يوزن لهم، ومع وجود الذنوب فقد ترجح الحسنات بالسيئات فيدخلون الجنة ابتداء، فيكونون هؤلاء أيضا من الذين يدخلون الجنة ابتداء من غير عذاب، لكن لهم ذنوب مرجوحة رجحت الحسنات بها. قال فهؤلاء من رجحت حسناته على سيئاته دخل الجنة، ولم يدخل النار أي يدخل الجنة ابتداء، ومن استوت حسناته وسيئاته فهم أهل الأعراف. هذا على قول أن أهل الأعراف هم من تساوت حسناتهم وسيئاتهم، وهو موضع عال مشرف على الجنة والنار يقيمون فيه ما شاء الله، ثم يتداركهم الله عز وجل برحمته، يبقون على الأعراف إلى أن يأذن الله عز وجل فيهم فيغفر لهم ومآلهم إلى دخول الجنة إن شاء الله، على الصحيح من أقوال أهل العلم. وقيل إنهم يبقون حتى يأذن الله فيهم بالشفعاء فيشفع فيهم من يشفع من أهل الجنة، فيدخلهم الله عز وجل بشفاعة الشافعين وبرحمته، وهم الذين لم تترجح فيهم إحدى الكفتين لا الحسنات ولا السيئات. وهذا دليل على حاجة الناس اليوم إلى حسنة واحدة، لربما لم يرجح الميزان وتساوت الكفتان، فيحتاج الإنسان لحسنة واحدة، وهذه الحسنة قد تكون تسبيحة أو تكبيرة أو أن ينفق شيئا يسيرا فيدخل به الجنة. فهذا دليل على حاجة الناس للحسنات، ولربما كان دخول الجنة دخول الرجل الجنة بحسنة واحدة بحسنة واحدة، ولهذا الإنسان لا يحقر شيئا من الحسنات ولا يحقر شيئا من السيئات، قد ترجح كفة سيئاته بسيئة فيدخل النار بسيئة، وقد ترجح كفة حسناته بحسنة واحدة ويدخل الجنة بحسنة واحدة. ثم ذكر من رجحت سيئاته على حسناته، هؤلاء أهل الوزن، إما أن ترجح حسناتهم على سيئاتهم أو ترجح سيئاتهم على حسناتهم أو تتساوى في حقهم الكفتان. فذكر هنا من رجحت سيئاته على حسناته، قال هؤلاء لا بد من دخولهم النار، وهذا على شرط وعلى قيد، وهو إن لم ييسر الله عز وجل لهم سببا في النجاة، فإن من رجحت سيئاته على حسناته قد يشفع فيه الشفعاء، وقد يرحمه الله عز وجل، وقد يدركه الله عز وجل بسبب من أسباب الرحمة. ولهذا استدرك بعد ذلك المصنف وذكر أن هؤلاء إن شفع فيهم الشفعاء ومن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله قد يدخلهم الجنة بشفاعة الشفعاء، فإن من أنواع الشفاعة الشفاعة في أقوام استحقوا دخول النار أن لا يدخلوها، وهم هؤلاء الذين رجحت سيئاتهم على حسناتهم. ثم إذا أدخلهم الله النار فإن الله لا بد أن يخرجهم منها، كما دلت على ذلك النصوص، وأن عصاة الموحدين لا يخلدون في النار، بل يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: وينصب الصراط على متن جهنم، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمن مر عليه فهو من الناجين، ولا يدع الله في النار أحدا في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان، ويبقى فيها أهلها الذين هم أهلها خالدين أبدا لا يفتر عنهم عذابها. نعم، قال ينصب الصراط على متن جهنم، والصراط هو جسر ينصب على متن جهنم، ويكون بين أهل المحشر وبين الجنة، فالنار كما يظهر من النصوص تكون بين أهل المحشر وبين أهل الجنة، فلا سبيل للعبور للجنة إلا بالمرور فوق النار، وهذا هو معنى قول الله تبارك وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فعامة الناس يمرون من على هذا الجسر، إلا ما جاء في الحديث في البخاري أن من السابقين المقربين ومن أهل الدرجات العالية من يدخلون الجنة من بابها الأيمن وهذا يقتضي أنهم لا يمرون على الجسر كما قال بهذا بعض أهل العلم. فعامة الناس يمرون على هذا الجسر وهو الصراط، وقد جاء في وصفه أنه دحض مزلة وأنه أدق من الشعر وأنه دحض مزلة لا تثبت عليه قدم وينصب في ظلمة شديدة، ويمر الناس عليه على قدر أعمالهم وعلى قدر أنوارهم التي يعطون بحسب نور الإيمان في قلوبهم في الدنيا. فمنهم من يمر سريعا كالبرق، ومنهم من يمر كأشد الرياح، ومنهم من يمر كأشد الخيل، ومنهم من يمر جريا، ومنهم من يمر مشيا أو حبوا، إلى آخر من يمر على هذا الصراط ممن تخدشه هذه الكلاليب التي كانت على جانبي الصراط، ويبلغ الجنة بعد أن لاقى ما لاقى من المتاعب وهذه الخدوش، فيثني على الله ويحمد الله أن نجاه من هذه النار بعد أن ينظر إليها وهي تحته تتلظى، فيدرك نعمة الله عليه بما أنجاه من هذه النار. وأما أهل النار الذين هم أهلها فيتساقطون من على هذا الجسر في بدايته، وأول من يسقط من على هذا الجسر هم الكفار والمشركون الذين لا تثبت لهم قدم على هذا الصراط والعياذ بالله، وهذا هو آخر ما يفارق فيه أهل النار أهل الجنة بعد أن كانوا معهم في أرض المحشر، فيفترق الفريقان فيعبر أهل الجنة إلى الجنة، ويسقط أهل النار من على هذا الجسر في نار جهنم والعياذ بالله. ثم بعد أن يدخل النار من سقط من على هذا الجسر من أهل التوحيد كما تقدم، فهؤلاء يعذبون في النار من غير خلود، ويخرجهم الله عز وجل بشفاعة الشافعين وبرحمة رب العالمين. وآخر من يخرج من النار يخرج الله أقواما لم يعملوا خيرا قط، قالوا لا إله إلا الله وقصروا في العمل، فيخرجهم الله عز وجل برحمته وفي قلوبهم أدنى مثقال ذرة أو خردلة من إيمان، مما يدل على أن الله لا تضيع عنده حسنة، فكيف بمن سارع إلى فضائل الأعمال والحسنات، فإن له عند الله الجزاء العظيم والثواب العظيم. فإذا كانت هذه الحسنات اليسيرة لا تضيع عند الله فكيف بمن قدم في هذه الحياة. ولهذا هذه الحياة هي ميدان للعمل، كما قال علي رضي الله عنه: اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، وهذه الأعمار منصرمة، وفي كل يوم نحن نقترب من الآجال. وقد تعجب بعض العقلاء والحكماء من حال أهل الدنيا، هم في كل يوم تنقص أعمارهم وهم يفرحون بمرور هذه الأيام. منهم من ينتظر تجارة، ومنهم من ينتظر الشهادة يأخذها في آخر العام، ومنهم من ينتظر الراتب في آخر الشهر. نستبطئ مرور الأيام ونفرح بمرورها وهي نقص من أعمارنا، ففي كل يوم يمر هو نقص من العمر، ولا يمر على الإنسان هذا اليوم وإنما يمر عليه غيره. ولهذا قول بعض الناس: سنعوض غدا، لا عوض في كل يوم عما يأتي في غد، غد هو يوم آخر لا يعوض اليوم الأول. فاليوم الأول طويت صحائفه ورفعت إلى الله تبارك وتعالى، والأعمال ترفع في كل يوم اثنين وخميس ويختم عليها عند الله، لا يستطيع أحد أن يزيد في عمل هذا اليوم ولا أن ينقص من السيئات. واليوم الذي نستقبله هو يوم آخر غير اليوم الأول، وهذا يدل على أنه لا استدراك فيما مضى من الأيام، لكن على الإنسان أن يتوب، بقي مجال لتكفير هذه الخطايا بالتوبة منها، الصدق مع الله عز وجل في الطاعة إلى أن يأتي الأجل والإنسان على خير عمل، فهذا الذي ترجى نجاته برحمة الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا بما قلتم وغفر لكم ولوالديكم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ألا يعد الذي ستره الله وغفر له أنه من العصاة وأنهم يعطون كتابهم بأيمانهم؟ هذه مسألة لم يظهر فيها شيء في النصوص، وإنما الذي ورد أن أهل الإيمان المحض يأخذون صحفهم بأيمانهم، وأهل الكفر والشرك والنفاق يأخذون صحفهم بشمائلهم، وعصاة الموحدين هؤلاء الله أعلم بحالهم، لأنهم ليسوا كالمؤمنين الذين خلصوا الإيمان وحققوه تحقيقا كاملا، وليسوا كأولئك الهالكين الذين يدخلون النار ويخلدون فيها. أما العذاب نعم، جاءت النصوص مبينة لحال هؤلاء العصاة، وأنهم يوزن لهم، وقد ترجح كفة سيئاتهم بحسناتهم، ومنهم من يدخل النار ويعذب فيها، ومنهم من يأذن الله عز وجل فيهم بالشفعاء فيرحمهم قبل دخول النار. وأما أخذ الصحف فالله عز وجل أعلم به، هل هؤلاء من الذين يأخذون صحفهم بأيمانهم ثم يعذبون على ذنوبهم، أم أنهم من الذين يأخذون صحفهم بشمائلهم؟ الله أعلم بحالهم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لو تفضلتم بإعادة لنا القسم الأول، لعله يقصد المستحقون للثواب المحض. نعم، المستحقون للثواب المحض على قسمين أو على مرتبتين: من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، وهؤلاء هم 70,000 الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أهل من هذه الأمة من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، فخاض الناس في هؤلاء، فقيل هو من ولد على الإسلام، وقال الصحابة فيهم أقوالا، ثم رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم وسألوه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ومن هذا القسم الذين يدخلون الجنة بلا عذاب من يوزن لهم، أو من حققوا الإيمان الكامل وهم المقتصدون الذين لم يرتكبوا المعاصي، وهؤلاء ترجح كفة حسناتهم بسيئاتهم ويدخلون الجنة ابتداء، ولكنهم بعد الحساب. وكذلك هنا قسم ممن توزن أعمالهم فترجح حسناتهم بسيئاتهم مع وجود الذنوب، إذن المقتصدون لا ذنوب لهم، المقتصدون هم الذين حققوا الأوامر وانتهوا عن النواهي، هؤلاء هم المقتصدون ويدخلون الجنة ابتداء. وأما القسم الثاني ممن يدخل الجنة بعد الحساب والعذاب هم الذين توزن حسناتهم وسيئاتهم، لهم حسنات وسيئات لكن ترجح حسناتهم بسيئاتهم، فيدخلون الجنة أيضا ابتداء، وإن كانوا ليسوا من الذين حققوا الإيمان الكامل الواجب، لكنهم دخلوا الجنة بعد الموازنة. وقسم من الموحدين من ترجح سيئاتهم بحسناتهم، وهؤلاء هم الذين يستحقون دخول النار. وهناك أيضا قسمة أخرى، منهم من يشفع فيه الشفعاء أو يرحمه الله ويدخله الجنة مع استحقاقه لدخول النار، ومنهم من يدخل النار ويعذب فيها بذنوبه ثم يخرجهم الله عز وجل من النار برحمته وبما معهم من أصل الإيمان والتوحيد. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم من يعتقد أن كلام الله مخلوق وهو جاهل بذلك؟ من اعتقد أن كلام الله مخلوق فهذا كفر بإجماع العلماء، علماء السلف مجمعون على تكفير من زعم أن القرآن مخلوق أو أن كلام الله مخلوق، ولهذا أجمعوا على تكفير كل من قال إن القرآن مخلوق، كما ذكر الإمام ابن القيم قال: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء، واللالكائي الإمام حكاه بل قد حكاه قبله الطبراني. فالإمام اللالكائي والطبراني حكيا الخلاف عن 500 من أئمة السلف في تكفير من قال إن القرآن مخلوق. أما إذا كان هذا الرجل جاهلا لا يعرف هذه المسألة ولم يقف على النصوص أو خفيت عليه، فإنه يجب أن يعلم هذه المسألة وأن يتوب إلى الله من قوله، فإذا تاب رجع وأناب ورجع عن مقالته الباطلة فإن الله يتوب على التائب. وكذلك إذا كان في غفلة ولم ينبه وعلم الله جهله فإن الله لا يؤاخذ الجاهل، لكن هذه مسألة عظيمة مشهورة لا ينبغي لمسلم أن تخفى عليه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نجمع بين النهي عن الشهادة لأحد بالجنة والنار وبين حديث أنتم شهداء الله في أرضه وبين حديث من مات وشهد له أربع بالجنة كان من أهل الجنة؟ هذا تكلم العلماء فيه. قال بعض العلماء أنتم، قول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في أرضه، قال هذا في حق الصحابة فهم خيار الأمة وهم عدول، وإذا أثنوا على رجل فهذا دليل أنه على خير. وقيل أنتم شهداء الله في أرضه بمن فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا شهد الصحابة وصدقهم النبي فهذه شهادة حق ولا يشك في ذلك. ولهذا لما شهد الصحابة لرجل أنه في الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. قالوا: ما وجبت؟ قال: وجبت له الجنة. هذا حق. وأما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أو إن لم يصدق النبي صلى الله عليه وسلم شهادتهم فهذه لا يقطع لأحد بها. ويدل على هذا أنهم أثنوا على رجل يوم أحد وقالوا: ما أبلى أحدنا بلاء فلان، وأثنوا عليه خيرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه في النار. ثم تبعه رجل فلما أثقلته الجراح وضع ذباب السيف في صدره ثم اتكى عليه حتى خرج من ظهره ومات وهو قاتل لنفسه. فتبين بهذا أنه ليس كل ما أثنى عليه الناس أنه تصدق فيهم الشهادة إلا بتصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقطع لأحد بجنة ولا نار، وهذا هو الصحيح من قولي أهل السنة، لأن هناك فيه قول يستند إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في أرضه، قال إذا. فهذه المسألة لأهل السنة وللعلماء فيها قولان، وهو الشهادة المعين. قالوا: إذا أجمع فضلاء الأمة وأثنوا على رجل وشهدوا له بالجنة فهذا يشهد له، ويستندون لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في أرضه. وفريق آخر وهم الأكثر وهو الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يشهد لمعين بجنة ولا نار، لحديث الرجل الذي كان في غزوة أحد، ولما جاء أيضا في حديث ابن مسعود إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبين إلا ذراع أو شبر، فيسبق عليه القدر فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. قالوا: لا ندري بما يختم للرجل. ولما جاء أيضا في الأحاديث في آخر الزمان أنه يقال للرجل: ما أظرفه ما أعقله وليس في قلبي مثقال ذرة من إيمان. فلهذا قال بعض أهل العلم أنه لا يشهد لمعين بجنة ولا نار، لأن لا ندري ما الذي قام في القلوب ولا ندري بما يختم للرجل، ولكن يرجى للمحسن نرجو له خيرا ونخشى على المسيء من غير قطع بجنة أو بنار. أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز الإبراد لصلاة الظهر في وقتنا هذا مع وجود المكيفات في المساجد؟ هذا ليس لنا. بعض الشباب الآن يتنطع ويتكلف فيما هو من واجبات ولي الأمر، ولي الأمر هو الذي يملك هذا، يبرد بالصلاة أو يصليها في أول وقتها. والذي يرجحه الآن ولاة الأمر وعليه الصلاة الآن في مساجدنا وفي المسجدين، المسجد الحرام والمسجد النبوي، هو أداء الصلاة في أول وقتها حتى الظهر، لأن الناس أصبحوا مرتبطون بأعمال وبسفر، فلو أخرت الصلاة أحيانا لشق عليهم، فترجح هذا الأمر. وهذا الأمر يرجع لولي الأمر إذا رأى الإبراد بالظهر وهو تأخيرها حتى يعني تزول الشمس، أو يصليها في وقتها، هذا ليس لنا، هذا لولاة الأمر وللأئمة، ونحن تبع لهم، وليس لأحد أن يستدرك أو أن يقول هذه مخالفة للسنة، كل هذا موافق للسنة. والمصلحة الآن الراجحة هو أن تكون الصلاة في وقتها في الصيف والشتاء، يعني عند أول دخول الوقت لارتباط الناس بأعمال. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا من أهل جدة، أذهب أحيانا لعمل عمرة وأنا في طريقي لمكة ينزل السلس، فهل علي ويلزمني وضوءا قبل الطواف مرة ثانية؟ نعم، من أصيب بهذا الداء ونسأل الله أن يعافينا وإياكم، فإنه ينبغي له أن يؤخر الوضوء إلى أول وقت العبادة، إذا كان صلاة يؤدي يتوضأ عند أول دخول الوقت في الصلاة، وإذا كان طواف يؤخر وضوءه إلى قبيل الطواف، إذا وصل إلى مكة يتوضأ ثم بعد ذلك يطوف. حسن الله إليكم. يقول السائل: أهلي بمكة ينوون الحج، وما الفرق بين المفرد والمتمتع علما أنهم بمكة منذ يومين؟ هل هم من أهل مكة أم أنهم دخلوا إلى مكة وهم من خارج أهل مكة؟ إذا كانوا من أهل مكة فمعروف أن هؤلاء يلبون بالحج من مكة، واختلف في أهل مكة هل لهم تمتع أم لا، والصحيح أن لهم تمتع لكن ليس عليهم هدي، فالمكي إذا أراد العمرة يخرج إلى الحل ويحرم بعمرة، ثم إذا قضاها يحل بالحج من مكة، وليس على المكي الذي هو مقيم في مكة ليس عليه هدي للتمتع، والصحيح أن لهم المتعة. وأما الآفاقي وهم من كانوا من خارج مكة، إذا دخلوا مكة بعمرة ثم بقوا في مكة إلى وقت الحج فإنهم يهلون بالحج من مكة، ويكون هذا المعتمر إذا اعتمر في أشهر الحج يكون متمتعا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: شخص أراد أن يسحب ببطاقته من الصراف ووجد مبلغا في الصراف غير مبلغه، فماذا يفعل؟ هذا ما يحتاج إلى سؤال، يعيده إلى البنك، هذا الصراف تبع للبنك، فيذهب إلى البنك ويخبر أنه جاءه يعني فوق ما طلب من حسابه ويذهب به إلى البنك، ولا يجوز له التصدق به. بعض الناس يظن أن كل شيء تجزئ فيه الصدقة، بل يعيده إلى أصحابه، والبنك مسؤول عنه وهو أدرى به. نعم. جزاكم الله خيرا ونفعنا بما قلتم وغفر لكم ولوالديكم.